بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله عنه: ولا يؤمن الإنسان بالقدر حتى يؤمن بأربعة أمور. أحدها أن الله قد علم كل ما كان وكل ما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، علم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. الثاني أن الله قد كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وأيضا قول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين على أحد التفسيرين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أيضا على أحد التفسيرين فيها. الثالث المشيئة، وهو أنه لا يحصل شيء من الخير والشر إلا بمشيئة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فقال الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فهذا دليل واضح على أن ما يحصل شيء إلا بمشيئة الله من الخير والشر ومن الهدى والضلال، كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. والرابع الخلق، وذلك بأن الله إذا قدر شيئا من الخير أو الشر، من الخير والشر أوجده. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقد أنكر الثالث والرابع فرقة القدرية، فخالفوا النصوص تبعا لأهوائهم. وأما القسم الأول والثاني العلم والكتابة فأنكره بعض غلاتهم قديما، ومنكروه اليوم قليل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. وإنكار الأول والثاني كفر، لأنه إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بأن الله قد علم كل ما سيكون وقد كتب ذلك كما نص عليه في كتابه الكريم. وإنكار الثالث والرابع أيضا من الكفر، ولكن لم يكفر العلماء من أنكره بسبب التأويل، وإلا فإنكاره كفرا لأنه رد لنصوص الكتاب والسنة. وإنما ضللوا من قال به ولم يكثروا بسبب جهل التأويل، الجهل التأويل. وهي على هذا الترتيب أيضا: علم الله كل ما سيكون، ثم كتبه، ثم أراده وخلقه. إلا أن المشيئة والإرادة قسمان: مشيئة أزلية ومشيئة عند الفعل. مشيئة أزلية بجميع ما سيكون، ومشيئة وإرادة مقارنة للفعل. إنما أمره إذا أراد فعل شيئا أن يقول له كن فيكون. وإرادة الله المقارنة للفعل هي تابعة لإرادته القديمة، فأيهما أسبق، العلم أو المشيئة الأزلية؟ عندك أخ أحمد؟ نعم، لا هذا ولا هذا أسبق، كلاهما أزليان لا أول لهما، فقد علم الله كل ما سيكون أزلا وأراده أيضا أزلا، فلا يقال بسبق العلم على المشيئة ولا المشيئة على العلم، ولكن هناك مشيئة مقارنة للفعل وهي تابعة للمشيئة الأزلية التي لا بداية لها.